بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيك وحلقة جديدة بيوت منورة صراحة حلقتنا النهاردة منورة بالترند اللي كان طالع من فترة بحبش نتكلم إلا إذا مس الأسرة ومس أفكار الشباب والبنات فلازم نتكلم احنا كنا اتكلمنا على موضوع القايمه ده القايمه اتلغت يا رجاله افرحوا يا رجاله القايمه اتلغت خلاص ما بقاش فيه قايمه والكلام ده هقول لكم على حاجه انا النهارده هشرح الامر الشرعي وهشرح اللي ممكن يضر البنت اصلا يعني والرجاله فرحانين قوي اه طبعا قصه النيش هتبقى قصتك خلاص انتهينا الكوبايه اللي بتتكسر والفنجان اللي ما بيطلعش وكل الحاجات دي هتبقى قصه الرجاله بجد لو الكلام صحيح لكن هو الموضوع مش صحيح يعني ما اتلغتش ولا حاجه ومفيش اصلا لا قانون ولا مشروع قانون لكن خلينا افكركم بحمله كانت 2019 وكنا اتكلمنا فيها حمله كانوا عاملينها الرجاله كان من 3 سنوات خلاها تعنس لها شال مصاريف والكلام اللي انتوا فاهمينه ده وكان الرجال اطلقوها ليه ان قطعت الزواج بقى عشان التكاليف المرتفعه والكلام ده كان قبلها حمله بقى يعني مش قبلها على طول البنات طلعوا النساء طب خليك جنب امك وخليك في حضن امك والكلام ده انت خليها تخلل وكان طبعا يعني دي من النساء ردا على حملة الرجال التراشق اللي حصل والكلام ده وكنا شرحنا الكلام ده قبل كده وقلنا ان ما ينفعش اصلا لا راجل يعيش من غير ست ونقول بطل جواز ولا ست تعيش من غير راجل ولا الكلام ده يا جماعه كفايه انتكاس الفتره اللي احنا شايفينه الايام دي إيه لما بنيجي نتكلم عن الجاليات التانية وبنيجي نقول مثلا الجاليه المصريه في كل مكان اه ده بتقسم النص وفي مصر الكلام ده لكن بقيه الجاليات مش كده هي قاعده وطريقنا على رجلي كده وبتاع وجهز شقتك يا ابن الحلال شقتك وبتدفع لها مهر يعني انت بتدفع لها مهر وبتجهز الشقه ده في كل الناس وعدا مصر هم اتفقوا ان هي تجيب وهي تجيب فالزوجه المصريه تقريبا الوحيده اللي بتتقاسم مع العريس تجهيز الشقه احنا بنقول يسروا وما تعسروش وبلاش التكاليف وانا هوريكم دلوقتي حاجه بس خلينا نقول يسر ولا تسر قبل نقول الحل والكلام ده عايزه اوريكم يعني كانت واحده وخطيبها كاتبين التكاليف اللي ممكن تقابلهم في موضوع الشبكه والفتحه لحد لما يتجوزوا بصوا معايا كده هتلاقي الظاهر عندكم على الشاشه بتقول لك شبكه وفتحه ب 50,000 قعدنا نحسب قول مثلا ادي الفتحه وادي مش عارفه الفستان وادي مش عارفه وايه وادي الناس وادي المشاريب وادي الكلام ده يعني نقول لو هيجيب شبكه ب 30,000 35,000 على الفتحه خروجات وسرمحة ده الكلام ده هم مكتبين كده 15,000 ده احنا بنتفسح وبنعمل على مدار سنة مثلا 15,000 العفش طبعا 60,000 شقة وتشطيب 100,000 ده معروف لو هي شقته بيشطبها قاعة الفرح كان يعني من 3-4 سنين كان ب 17,000 دلوقتي ب 25,000 فستان الحنة وفستان الفرح 15,000 ده لو الأسعار دي موجودة فستان واحد دلوقتي ب 10,000 الكوافير 6,000 ده يعني لو ايه على قدها من غير بقى ما شاء الله بقى الميك اب ارتست ومش عارفه ايه يوم الحنه بتيجي تعمل ايه وبعدين الحاجات اللي بتتغير على مدار اليوم مرتين ثلاثه هيصه كبير المصاريف بدله الفرح والكلام ده والمزاين 5,000 اكل وشرب الفرح 5,000 فالراجل حاسب الحسبه لقاه 276,000 قال سعر البوسه في الحلال ويسروا على البنات ويسروا على الشباب الكلام ده عشان الراجل يعيش في الحلال معدي الربع مليون ف الحل ان احنا نسهل ونيسر في الطلبات وتجهيز البيت وما يبقاش كده لكن ما ترخص نفسها وتقول انا اتجوزت ببلاش لا يعني يبقى حاجه بسيطه زي النبي عليه السلام التمس ولو خاتم من حديد قال له معيش قال له لا زي ما جاله سيدنا علي وكده وقال له ما معيش حاجه اصدقها بيها قال له لا عندك درع روح ابيعها وهات لها فده امر والله عز وجل يقول واتيتم احداهن قنطارا، مش بقى حاجه كده يعني. كان في حديث كان رواه ابو داود والترمذي والنسائي عن مين؟ عن سيدنا عمر بن الخطاب. خليني اقرا لكم نص الحديث واقول سيدنا عمر كان قايل ايه. كان قال خطبنا عمر يوما فقال الا تغال، ما تغلوش في صدقات النساء، فان ذلك لو كان مكروما في الدنيا او تقوى عند الله عز وجل كان اولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما اصدق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما عطاش مهر لامرأة من نسائه ولا أصدق امرأة من بناتي أكثر من 12 أوقية. 12 أوقية دلوقتي تحسبه مثلا قد 12 في 450 يا سيدي يقول 600 يبقى 6 في 8 يعني بتاع حوالي 60,000 يعني برضو مبلغ، يعني برضو مبلغ على الشباب بياخد 2000 واللي بياخد 3 والكلام ده كتير عليه الكلام ده. ابن كثير بقى في التفسير كان بيقول ان سيدنا عمر بن الخطاب نهى عن كثرة الإصداق، ان انت تديها صداق كتير او مهر كبير. لكن افرض العيلتين اتفقوا على كده، طب ما تمام. طيب رجع عن كده، ماشي سيدنا عمر قال خلاص ما اللي عايز يعمل اكتر وطالما باتفاق الطرفين خلاص. بصوا بقى المقوله، ان كان الرجل ليبتلى بصدقه امراته الصدق بتاعها حتى يكون لها عداوه في نفسه، دي كارثه. ان الرجل يقعد يجيب وبعدين يكرهها ويكره اهلها، ده اهلك فرضوا عليا كذا وقالوا لازم تجيب كذا وما اعرفش الحلل ايه وما اعرفش ده ايه وبهدلوني، والرجل يبقى داخل كاره ومش راضي، تقول لك انا عروسه وعايز افرح وهو منكد عليها. من اللي دفعه او اللي كانت التكلفه الزايده عليه؟ حتى يقول كلفت لك علقه، يعني انا تعبت لحد ما جبت لك. كان مش عايزين الكلام ده، احنا عايزين الناس يخش فرحانين ومبسوطين. عليكم بالتيسير، واحفظوا بقى احفظوا اقلهن مهورا اكثرهن بركه. لكن ايه، خلوا بالكم ما ترخصيش نفسك. يبقى ليكي ويدفع والكلام ده اللي جت ببلاش راحت ببلاش، لا بس حاجه قليله يستطيعها طالما ترضون دينه وخلقه واللي قدامك راجل تمام. مش واحده تقول لك انا اتجوز واخليه يدفع ويعمل، راجل يقول لك دافع ربع مليون جنيه علشان ما اعرفش ايه، وفي الاخر تقول لي طلع لي رز معجن او تقوم جاب غيرك كالون ويلا يا باشا اتعامل له يلا، وتاخد الحاجه وتاخد الشقه، او العكس يقوم جاي مبيعها ذهبها والكلام. فمشكله القايمه اللي عندنا في مصر ايه؟ يقول لك خلاص القايمه اتلغت يا رجاله وده حاجه حلوه، فرحانين. انا عايز اقول لك ان البنت تفرح بحاجه زي كده، وهقول لك ليه دلوقتي، خليك معايا عشان ما تصطادوش في الكلام، اسمعوا الكلام لاخره. الصداق اللي هو ايه؟ اللي هو المهر، يعني اللي هو حق المراه. ها الله سبحانه وتعالى وقال ايه؟ واتوا النساء صدقاتهن نحله، صدقاتهن نحله يعني ايه؟ يعني عطيه واجب عن طيب نفس وبتتفقوا عليها. طيب النبي عليه الصلاه والسلام قال اللي عايز إيه؟ لمن اراد النكاح اذهب فالتمس ولو خاتم من حديد. تمام، يبقى لا حرج في كون الصداق ايه؟ ذهب او نقود او اساس، معجل او مؤجل، واحفظوا معاك الكلام ده. ساعات معجل اللي بيندفع دلوقتي او اللي بينجاب دلوقتي او بينكتب او بينكتب لما وهيتقبض بعدين، او مؤجل زي حسب انتوا الاثنين حسب ما يتفق عليه الزوجين، ولي المراه قال ايه والزوج قال ايه وتوافقوا على كده تمام خلاص. طيب لو انا مثلا اشتريت ما قدرت ان انا اشتري 30 جرام ذهب لكن اهل العروسه مثلا عايزين 100 ماشي، وانت راضي بكده خلاص هتبديها 30، ادي المعجل اهو، ويبقى لها في المهر 40 جرام ذهب، ده معروف ان هي مؤجله لبعد كده. العرف بقى بيجي ايه؟ ان مثلا عندنا في مصر يجي يقول لك ايه، انت هنجيب الاساس اللي هو العفش بتاع البيت من مال الزوجه ودي من مال الزوج، وبيكتب الكلام ده في قايمه على انه ايه من المهر، وحصل طلاق وهي تاخد اللي موجود في القايمه. طيب ماشي طالما ده كان مهر وده حقها والكلام ده. طيب ينكتب في القايمه شيء غير موجود؟ ينفع ينفع، وانت تكون متفق عليه يكون ده صداق مؤجل تمام. طب الاساس ده مهر؟ لا طالما اعتبرتوه كده وان القايمه دي مهر خلاص يبقى ده مهرها ده حقها، فما تجيش ان انت طب مش كاتب قايمه تمام انا معاك ما تكتبش، بس اعطيها مهرها اللي هي تسترضيه. هتصدقها بايه؟ هو دوت فين هتصدقها بايه وتحلها بايه كده؟ فالقايمه طالما انكتبت بقت ملك لزوجها على اساس ان هي ايه، ان هو ده مهرها خلاص. تروح بيه بقى البيت، طيب ما هيستخدم الزوج باذنها وبيستعمله طب لو تلف منه شيء، ركزوا معايا في النقطه دي عشان دي النقطه دي محل خلاف. لو تلف منه شيء هي اذنت ان هو يستعمله معاها طب تلف منه شيء لم يلزم الزوج تعويضه. طب لو حصل طلاق بتاخد الاساس بتاعها على الحاله اللي هو عليها، ده الاصل، وتاخد بقى غيره اللي هو مؤجل اللي ما كانتش استلمته اللي هو ايه صداق مؤجل اللي هي المفروض. بس مش ده اللي بيحصل، ده اللي بيتسجن معظم القضايا كلها، الزوج يسجن لو رفعت الزوجة عليه قضية تبديد لقايمة المنقولات وقايمة العفش يسجن فيها. ليه؟ تقول لك طب ما انت يا ما انت قاعدة معاه وانت سمحتي ان هو يستعمله معاكي وخلاص. انا عشان كده ما تتلغى القايمة يا بنت، ما تتلغى بس بشرط تاخدي مهرك. انت تعملي قايمة عفش وبتاع ينكسر يوم ما يتخانق ام جاي دبب لك الباب وكسر لك النيش بالواحد ده. لا يا بنتي لا، انتوا متضايقين القايمه بتسكت. قال لك ان هي حاجه على سبيل الاعاره وما بتتعاملش كده في القانون، بتتعامل على انها وصل امانه. كارثه كارثه، يسجن فيه يسجن فيه. يقول لك ادي القضيه اللي اتسجن فيها قضيه تبديد قايمه المنقولات. يا عم هي اللي بددت وعملت والست قاعده وطرد الراجل فانا الغوا الغوا القايمه والغوا كذا وهات لها مهر. في ناس ما بتكتبش، يقول لك مثلا انا هجيب لها مثلا 100 جرام ذهب او 200 جرام ذهب، او هجيب لها بربع ونص مثلا فضه مثلا او ربع كيلو فضه زي ما يتفق بلا حر. طب ده كتير، هي حر مش حرام انها تطلب اعلى، مش حرام خلاص، لكن انت من حقك ترفض ارفض او وافق. لكن الهيصه اللي حاصله والكلام ده ينعل المهور ونساعد على التعنيز والكلام. يقول لك والله قاعد في بيتي زي الفل باكل سندوتش الشاورما التحفه دوت اللي غالي ما اعرفش ب 25 ليره وبعدين ما اعرفش فين واشرب بقاله. شكرا شكرا على كده. اللي يجيبني بقى وبيت ربع مليون بيقول لك سعر البوسه في الحلاقه ده مصيبه والله. اما يعمل ده كله وبعدين تيجي تتقمص عليه وتيجي تعمله في الاخر ويسجنوه بفلوسه اللي هو لسه بيدفع جمعيات فيها، او العكس او العكس انه يجي ويستحل قرشها ويبيعها كله. وديك شفتوا المشكله بتاعت امبارح، وبيعها ذهبها وبيعها حاجتها وراح اتجوز وطلقها ومشى عياله ذات نفسه يعيني من حاله ومن ورثه وكذا. فلا، احنا ناخد الراجل المحترم الخلوق اللي يجي لك يا بنتي ده محترم وخلوق وسالت عليه يؤتمن يؤتمن. مش عايزين تكتبوا، ما تكتبوش. انا والله انا مع الزوجات ما تكتبوش. انا ايه شويه عفش ونيله وعفش ايه وبتاع ده، الموضات بتبقى يعني جايين عفش من 10 سنين ما بقى مش موضه ما في الاحدث. لا لا لا، فين المهر؟ تمام، هتدفع منه كام؟ تمام، وتاجل منه كام؟ براحتنا بقى. تمام، هو ده الاصل وده الصح. تعالوا شوفوا الجاليه اليمنيه ما شاء الله عليهم، اول حمل كتاب الله اللهم بارك، اول انا شفتهم صراحه. وتعالوا تشوفوا بقى تزعل، يلا يصلح حط يلا يلا حاجه ذهب بكذا اكتب لك بقى حاجه مصيبه، حاجه مش مصيبه ده حاجه تحفه جدا. لكن المصريه متبهدله متبهدله. روحي ادفعي معايا وهاتي العفش بالنص، واللي هتشيلي اجهزه هو يشيل اجهزه، طب انت السجاد والستاير، طب انت ما اعرفش ايه، طب هتتلغى ويبقى بقى الكوميكسات. انتوا ما شفتوش الكوميكسات اللي نازله؟ يعني انا عايزه اقول لكم حاجات، انا قلت مش هتكلم على الموضوع، انا اتكلمت على الموضوع قبل كده. لكن لما يجي بقى بنات تقول لك بصي لا، طالما هو ناوي يبقى ناوي غدر، وخصوصا بقى لو هو سكه محامي تقول لك اصل محامي فرافض يكتب قايمه وعارف اللي بيحصل وعارف القضايا عامله ازاي والحاجه قدام تسليم الاقسام والايه يا عم العفش مرمي تبديد قضيه تبديد قايمه منقول وتسجن الراجل فيه. الراجل مش ما تكتبوش ما تكتبوش، بس خليك راجل واديها مهرها اللي الله عز وجل امرك بيه. التمس ولو خاتم من حديد، شوف ما ينفعش تاخدها كده. طيب ال- ال- الحاجه ذات نفسها بقى اللي هي اللي بتتجاب جوه الشقق، مهرجان. صدقوني انا بقول لكم مهرجان كبير. يعني تعالوا شوفوا مثلا الواحد يشوف مثلا شكل المطبخ او الحمام بتاع عروسه، يعني ممكن حاجات تكفيها مثلا الصلاحيه 6 شهور لسنه، لا ده هي الحاجات مكفيها 15 سنه قدام. ال 20 فوطه، ال 30 ملايه، مش عارفه فوط ايه وفوط ايه وفوط ايه، الحاجات اللي خاصه بالالوان ذات نفسها بتاعه الملايات، لا والملايه اللي بالنوع الستان والملايات اللي بالنوع القطن والبوليستر اللي بتتعمل في الصيف، يعني تكلفه جامده جدا. سواء على اهل العروسه ذات نفسها، الاب المطحون ده اللي هيدفع لبنته الكلام ده، أو يا عم هات شقتك وانت حر فيها. زي شفت الصورة يقول لك الشباب لو خدوا القايمة بقى واتلغت وهو اللي هيجهز كله ومفيش قايمة، تمام، حط كرسي وترابيزة والشاشة وبعدين كرسيين وترابيزة ودي السفرة ومرتبة على الأرض. قال لك والله أحلى دماغ وأحلى عيشة وأحلى حاجة. احنا ليه بنقول يسروا في المهور؟ عشان يسر الشباب اللي عايز يتجوز، ولو ملقهاش في الحلال هيعمل ايه؟ ما احنا اللي بنساعد بقى هوت. نيسر يعني والله وصية لكل أب ولكل أم، يسروا طالما اللي قدامك تقي نقي قرآني راجل محترم شاب فعلا هيحافظ على، ما توكلوا على الله يا عم، خذوهم فقراء يغنوهم الله من فضله. أنا مش ده مش ودي حقيقة والله، ولمسناها في كتير جدا جدا. أحكي لكم تاني على الثلاث اخوات، واحد اتنين تلاته اربع اخوات، اربع اخوات بنات. الاب يجي يقول له ايه ويشوف، اه لا ده صاحب دين تمام انا موافق عليك هنقرا الفاتحه. الله قال له يا عم طب قدامك قد ايه؟ قال له يا عم انا ناوي اجي. يقول له لا دي شقتك براحتك هات اللي انت عايزه، ايه واعمل اللي انت عايزه وهات اللي، ولا هقول لك جبت ده ليه ولا ما جبتش ده ليه، وانا بنتي عليا منين ما تجهز شقتك انا اجيبها لك، هتدفع لها مهر ايه؟ والله هجيب شبكه بقد كذا تمام موافق. والراجل بيسر عليك جميل. رحنا شقه لقينا طقم واحد كوبايات، طقم واحد الكاسات، يعني كان في عدد كاسات ست كاسات، كان في ضيوف اكتر من سته، تستنى ده يخلص تغسل ده وتصب للتانيين وتحط. وده كان اول زواجهم. الان هم من اصحاب يعني اقول مثلا اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك وزد وبارك وزد وبارك وزد وبارك عليهم، من أصحاب يعني مش المشاريع العملاقة، لو في كلمة فوق العملاقة، أغناهم الله من فضله. فكانت بركة دخلتها علي البيت بركة، قراية فتحتها من أول ما قريت فتحتها وهي بركة براحتك. والراجل لا كاتب لقايمة ولا كاتب بتاع، حضر شقتك واعملها فين مهرها، شكرا سلام عليكم. بس والواحد شاف الحاجات دي موجودة موجودة، بيشتري راجل بيشتري راجل. واعرف واحد تاني من ضمن الناس وكنت حاضره في الموقف ده، وبيكتبوا القايمه بقى والام بقى ولازم ومش عارفه وايه واهل العروسه ولا او تكتب كذا، فبيقول لها هو انت كاتبه مروحه واحده ليه؟ انا جايب ثلاثه. اكتبوا الثلاثه، مش ده من حقها اكتبوه، ما تكتبوش واحده بس، انا هاخد ست كل الامرايه دي. وجايين تتكلموا في شويه، خلى الناس الرجاله كلها والناس اللي قاعده كلهم يعني الله يبارك، نشتري الراجل، نشتري اللي يعرف يحافظ على بنتنا. ونفس الكلام انت روح البيت شوف شوف ام العروسه دي ايه، ما هي ام العروسه دي عرف بنتها تبقى شبهها على طول، لها مرجعيه ربنا ولا يخشى الله عز وجل ولا لا، وهكذا. والله بيجي لي شباب زي الفل، ويجي شباب يقول لها دكتوره البيت الفلاني، روح البيت الفلاني. يا جماعه احنا في غربه، يا جماعه ما يصحش. خففوا عن الشباب، خففوا عن الشباب ويسروا الزواج، والله ربنا بيكرمهم. واعرف هو واحد ربنا كرم، مش عايز اقول راح فين ساب البلد اللي احنا فيها وراح بلد تانية وربنا كرمه وبيقبض باليورو دلوقتي. بركه من ربنا سبحانه وتعالى، بركه من الله عز وجل. والله يعني عودش هنا لليره والدنيا وقعت والدولار، لا الحمد لله. ف بس نشتري الراجل اللي يحافظ على بنتنا، وانت تاخد البيت يا ابن الحلال اللي له مرجعيه، اللي ساعه ما تقول لها ربنا قال تمام، ربنا نقها خلاص. لكن انا عن نفسي والله انا زي ما بقول لكم ماشي ما تتلغ، حتى لو هي مش اشاعه يعني واحد كتب بوست مش حقيقي يعني، لكن حتى لو حقيقي وماله، بس اديها مهرها اللي ربنا قال عليه، ما تبخسهاش حقها، ويعطيها اللي ربنا قال عليه، ويعيشوا في تبات ونبات، ولا تبقاش 276 ألف تمن الحاجة في الحلال، لا إن شاء الله يبقى أقل من كده. وبس أهم حاجة المرجعية والدين والأخلاق والمعاملة اللي بتبين الدين والأخلاق، تمام كده. أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير اللهم أمين. خلينا ناخد مين من دمياط؟ صفا، والله اسم غالي يا صفا، خليها واحده صاحبتي اسمها صفا والله لو بتعرف تتصل بيا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يكرمك يا رب. انا عاوزه ادعي لك الدعاء وعاوزه اسالك السؤال الاول. اسالين، حاضر اتفضلي. انا بسال على كيف يكون الانسان صادق مع ربي ونفسه في بدايه الشهر والسنه الجديده يعني، ويكون يقول هعمل العمل الصالح ويعمله، مش يسوي في الحاجه. تمام، حاضر. عاوزه ادعي لك. ادعي لي ولكن ربنا يسعدك وينجيكي ويخفف عليكي ويعافيكي. اللهم وفقك للعلم النافع على الدوام، مصرك أنت وجميع الأهل والأحباب، وحقق لك الرجاء يا رب العالمين. وعدك بزيارة الحبيب وثبتك على الحق واليقين وارفعك في أعلى عليين واهدي بك جميع العالمين. يا ربي يا حليم ارحمك برحمته الواسعة دنيا ودين وسلمك من الوباء والبلاء وشماتة الأعداء واكفك شر ما أهمك. الله اللهم أمين يا رب العالمين. جزاك الله خير يا صفا ولك مثله والمستمعين والمشاهدين وكل اللي قال امين. اللهم امين. جزاك الله خير يا حبيبتي. هنا جاوبك على سؤالك الجميل ده، ازاي اكون انوي في اول السنه الجديده وشهر الله المحرم اللي احنا اتكلمنا عليه امبارح، شهر الله هو قال كده عليه شهر الله، وابقى صادق في اللي انا بنويه. اعمل يعني انا ناويه ان انا اصلي الصلاه كلها على وقتها، اقوم اصلي الصلاه على وقتها. انا ناويه ان انا مثلا احفظ صفحه كل يوم، ما انا ان شاء الله لو بنام اقوم كده واعمل وعيني مدغمس مش المهم ما تعديش مصفحه. وطب ما عملتش يبقى تاني يوم صفحتين. ساعه لما اشرط على نفسي واخدها بالعزم والعزيمه والاراده والهمه ان انا اعمل اللي انا نويته، الله عز وجل يكرمني والله سبحانه وتعالى يسدد. ليه؟ انا باخد بالاسباب وبدعي ربنا سبحانه وتعالى وصدق نيتي انها لله. المهم اول حاجه ايه؟ اعمل، اقوم اعمل. لكن طول ما انا عماله انوي واكتب بقى ومش عارفه، حلو حلو النوايا حلوه يعني، ولكن لازم يتبعها عمل. نيتي خير وصالحه وكلام، لكن لازم يتبعها عمل. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياك يا صفا. جزاك الله خير على المكالمه الجميله دي. معنا أمة الله من القاهرة. السلام عليكم يا أمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا دكتورة؟ يا أهلا وسهلا. إني أحبك في الله. أحبك الله، أحبك الله يا أمة الله، ربنا يكرمك يا رب. دكتورة معلش أنا عندي ثلاث بنات. تمام. كبيرة فيهم على طول تخاف من أي حاجة. ودائما يعني عندها الوسواس بالموت، يعني لسه طفلة عندها 9 سنين. ها. تمام. بس انا كنت اقول لها صلي وكده، فيعني جت عليها فتره كانت تقول لي يا ماما هموت مش عارفه ايه، وعلى طول خايفه. ولو حصل في يوم نزاع بيني وبين باباها الاقيها على طول تتضايق وتفضل تعيط، واحسها كده كانها بتنهار لانها طفله يعني، بس هي عندها احساس عادي هي. تمام. والبطانيه عندي عنيده، عندها 6 سنين بس عنيده. طيب تمام. اتفضلي قولي لي، وانا عايزاكي تحكي لي الموقف، يعني مثلا ايه اللي عملته فانت قلتي اه لا دي عنيده، وصفتيها الوصف ده؟ روحي احفظي ماشي حاضر، تسيب الحفظ وتروح تلعب، اقعدي مثلا ما تعمليش حاجه تعملها عند مسيه، يعني هي يعني عندها حتى حركه كده شويه. طيب الاولانيه 9 سنين، الوسطانيه دي 6 سنين. اه. طيب اللي بعدها كام سنه؟ 4. ودي دايما تقول لي انت، يعني لما جبت اختهم دي يقول لي انت دايما بتدلعيها وتعمليها، اقول له طب هي صغيره بس مش اكتر. عشان كده بحاول، مع ان كلهم بحبهم وكلهم بحاول اعوضهم وما بتاخرش معاهم. معلش يا دكتور بس قبل ما اقفل في سؤال ثاني. تمام اتفضل. دلوقتي انا زوجه ثانيه اصلا. نعم. وزوجي انا زوجه ثانيه. وزوجي في بعض الصفات اللي هي حضرتك ذكرتها النرجسيه. وانا ست عامله، فدائما على طول نقد، على طول هو انت ما فيش غيرك عنده اطفال، هو انت ما فيش غيرك بيشتغل، دايما يضايقني اقول له على بعض الحاجات اللي انا ما بحبهاش، لا يتعمد ان هو يقولها ويضايقني. لما اجي اعدي بالحاجه اقول انا ما قلتش وما عملتش، انت اللي دايما بتطلعيني غلطان، مع انه بيبقى عامل الحاجه ويقول لي لا انا ما قلتش كده انا ما عملتش كده. هو بيروح ويجوا عليكي على فترات، مقسم بينك وبين الزوجه الاولى؟ هو موجود، هو مطلع الاولانيه وعنده طفل. يعني حتى يا دكتور لما اطلب حاجه، لما تطلب الزوجه الثانيه مع ابنها حاجه ينفذها على طول، لما انا اطلب حاجه مثلا يقول لي ما انت امهم، يعني حتى انا لو الماديات مؤثره معايا يقول لي ما انت امهم. انا احيانا لو الماديات مؤثره معايا ممكن استلف من اي حد وما اقبض افدها، لو قلت له هو يفضل يزعق ماشي بعدين معيش كل شويه الكلام ده. كمان حضرتك لما مثلا يعني انا يبقى معايا الماديات ألف معايا واجي اطلب منه ما تعرفيش هو مادي، مع انه بيصلي وبيخاف ربنا وبيتقي ربنا، بيقول له انا بحبهم، انا ماليش غيرك، وانا بحبك وماليش غيرك، وانت كل حاجه ليا. بس دايما يعني، يعني مجرد مثلا عنده اختي في البيت اللي معانا في العيشه، دايما بتدخل في الحوارات بيننا تعمل مشاكل. لما اجي اقول له قولي سيبكي منها، هي دماغها كده، مجرد ما هي تقول حاجه يجي يزعق. فمن فتره بقول له على حوار حصل، فبيقول لي الكل فعل رد فعل. قلت له مش كل لما اجي اقول لك تقول لي الجمله دي. فاهمه يا دكتوره؟ فاهمه قصدي. يعني عايزه انا مش عارفه ازاي اتعامل معاه الصراحه. يعني انا عايزه احس ان انا ليا راجل اتحمل فيه، يخاف عليا، يحن عليا، يقدر تعبي. دايما يقول لي انت بتعملي لي ايه؟ ما كل الستات بتعمل كده، هو ما فيش غيرك اللي بيعمل كده. لاغي وجودي تماما. ولما احب اقعد مع نفسي كده شويه وابطئ، يعني ابعد شويه بحيث ارتاح نفسيا علشان اقدر اكمل، يجي ويقول لي انت بتعملي مشاكل وانت كل شويه تتلككي، مع اني انا عايزه افضي ذهني عشان اقدر اكمل. يعني بصراحه دكتوره تعبت ومش قادره. ايوه فاهمه قصدك. انا عايزه تقولي لي اعمل ايه. ودايما بحس بالذنب، يعني انا مش عارفه بصراحه. ولا مش عارفه. حاضر. ممكن بعد حضرتك تديني رقمك، يعني لو حاجه زي كده بكلمك. حاضر، خدوا يا جماعه رقمها الله يكرمكم. طيب خليني الاول اجاوبك على موضوع البنات. سن 9 سنين وست سنين واربع سنين. الكبيره بتخاف، هي اتعرضت لحاله وفاه، يعني في حد مات في العيله، فهي من ساعتها خايفه من موضوع الموت. احنا ما بنتكلمش على موضوع الموت والغيبيات قبل سن 10 سنين، يعني النار بتاع، بنتكلم على جنه من قبلها، بنتكلم على النار الا اذا تم التعرض. هي سألت ومثلا بتحفظ صورة مثلا، فسمعت الآيات دي بتقول كذا، أشرح لها إيه، وعلى قدر المستطاع بسيط بسيط لحد بعد سن 10 سنوات. موضوع الموت بالذات ما بنتعرضلوش في الفترة ديت، عشان فعلا بيخافوا موضوع الموت. الولادة ذات نفسها، لو حضرت ولادة وسمعت حد بتولد بتعمل، يعني مرة ما جات لي حالة بنوتة، يعني كانت تالتة ابتدائي، ولما بس حضرت ولادة، مش حضرت يعني، سمعت الأصوات بس، من ساعتها وهي منهارة وخايفة وابتكارها العيال الصغيرة وتعمل. وسبب العدوانية ما كنتش واحد مصدق، يعني ممكن يكون ما تحبش العيال بتضرب، لا هي خايفة من الموضوع ده. فممكن يكون موضوع الموت، هي سمعت، شافت كرتون خاص بكده، شافت مسلسل مشهد ولا حاجة، استغفر الله، في حاجة من الحاجات دي، فبقى عندها النقطة دي. وابتدي ان انا اسألها العلاج الامر، ان انا اسأل طب من ايه، طب ايه اللي حصل، طب زي ايه، طب ايه اللي في ذهنك، طب اتكلمي معايا. لا طبعا، وده احنا ده المؤمن بيتمنى لقاء الله سبحانه وتعالى. بس طبعا ما فتحش قوي في الفترة برضو ديت، على قدر المعنى البسيط اللي وصل له، وجنة وفيها وامتى هنقابل النبي والصحابيات، يا نهار، وتعالي بقى ونشوف عندنا، وواحد عنده حصان بيطير، شوف انت عندك بقى كم حصان، وازاي نعمل نخل في الجنة، وازاي نجيب الذهب والياقوت والزبرجد واللؤلؤ اللي مرمي في حصب الجنة. وابتدي ان انا اعلم من القيمة الغيبية دي عن التاني حبة بحبة، بس لازم اسمع منها واعرف السبب الاساسي ايه. اطلع حاجة اسمها الذاكرة كده، اللي هو التايم لاين ثيرابي، اللي هو العلاج بخط الزمن، واشوف انهي فيه هي وصلت في انهي خط زمن فيه اللي وصلها للحاله دي، فاتكلم معاه. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، عن ايه ده اعملي فما تعملش، او اعملي فبتعمل عكس اللي انا بقولها عليها، علشان كده تلفت نظرك، عايزاكي تنتبهي لها، مشغوله انت عنها شويه فعايزاكي تعمليها. على فكره دي بتبقى اكثرهم حنانا واكثرهم مشاعر واكثرهم واكثرهم واكثرهم. ف يعني رأيي انك انت تسمعيها وتلتفتي، لو لما تعمل كده تحكي ولا انت بتعملي العكس ليه، طب تعالي، وما تنتبهيش بس وقت الغلط. يعني انا عايزاكي تنتبهي في كل الامور ليها، علشان خاطر هي عايزه تلفت نظرك لحاجه فاقده حنان ومشاعر، وعايزاكي تعوضيها. الصغيره 4 سنين انت بتدلعيها او لا؟ انت على ما اقول لكم بقى، وانت صغيرين ما هم شايفين انت مع الصغيره، هم ما شافوش انت مع نفسك او انت معاهم، ما شافوش الا اذا كان في فيديوهات او صور او حاجه، وابتدي احكي قصه كل فيديو وقصه كل صوره، او لو ما فيش ابتدي انا اقول لهم واحكي لهم، هتلاقيهم كلهم قاعدين جنبك كده زي المقاريض بيسمعوا ايه، ازاي لما هي مدت ايديها في سله القمامه، وازاي لما رمت حاجه، وازاي لما احد عجنت نفسها في الدقيق، والتانيه لما جابت الكريم معرفش دهنت عليها، تلاقيهم فرحانين جدا. وبتعملي بس اعطيهم وقت. انت امراه عامله وثلاث بنات والسن زي دوت، امر طبيعي ان يحصل نوع من انواع انت معبأة وما فيش، او هم حاسين ماما مش معانا، او مفتقدين ماما، فبيعملوا حاجات علشان خاطر يلفتوا نظر ماما. فانتبهي للنقطه دي، اغدق عليهم دول بنات، وين شويه طبطبه وقصص وبتاع، تلاقي الدنيا اتظبطت. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني، عايز حلقه بحلقه، موضوع الزوج النرجسي. الزوج النرجسي هو مش لبانة، يعني مش كل واحدة تقول شوف صفة أو صفتين مثلا في صفات النرجسية فتقول أنا زوج النرجسي وبقت كأنها لبانة موجودة في كل الناس، لا. لكن الزوج النرجسي لا يقبل النصيحة، الزوج النرجسي ما بيسمعش كلام إلا نفسه، الزوج النرجسي واحد بيبقى شايف أنا وما حواليا دولت أصلا الرعاع، يعني أنا هو أنا كده، وشايف أنه يستحق اللي في إيدك وفي إيد الآخرين، وأنه هو أصلا كان المفروض الحاجة دي تجيله. أصلا بيعمل نوع من أنواع التمقيت والنقد واللوم المستمر لحد ما يستفزي، وبعد ما تستفزي وتتنططي كده يبقى هو قاعد مبسوط جدا وشايفك وانت مستفز. فالعلاج إيه؟ ولا تستجيبي للمثير، اوعي تستجيب يا معقول والله شايف كذا، ده انت بتعملي ايه ما كل الستات كده، وده فرض عشان كل الستات كده بقى فرض، ما هوش فرض، انت راجل وانت ملزم من مصاريف بنات واحد اتنين تلاتة، وانا ابدا ابدا مش معاكي في حتة انك انت حاجة ناقصة تروح استرق. هو متصرف، هو مش الراجل، ما يتصرف هو، نسيب الكرة في ملعبه، هو ليه بيدي للتانية؟ لا احنا محتاجين خلاص، ما عندي، هات انا مش هتصرف، لكن انت شايفك ما شاء الله بتاخدي كده زي منزل نكته على واحد متجوز اتنين وعايز يطلق واحده، يقول لك انا هطلق دي ولا دي، فعنده واحده حلوه واحده ست بيت ممتازه وزي الفل، فدل ديت مبلغ قليل ودي مبلغ قليل وسابهم، لقت ست اللي هي التانية اللي مدبره عملت البيت وكفت ووفرت وعملت وما احتاجتش واكلت عيالها ما جوعتهمش، التانية صرفت في اول يوم كله دليفري وبتاع وقعدت بيت الاسبوع مش عارفه تعمل حاجه، قال مطلق الست الشطره اللي قالوا ده نكته يعني محطوطه. بس انا طبعا يعني انا حتى بزعل من النكت اللي زي ديت او التهريج اللي بيبقى زي ده، يقول لك اصل ديت غلبانه مش هتعرف تتصرف وهتلوس لو طلقتها، اما دي هتعرف تتصرف، ده كلام وده اسمه استخفاف بالعلاقات واستخفاف بالزواج. لكن انت تخلي الكره في ملعبه، يا ابن الحلال انت راجل البيت، انا ليه حتى لو بتشتغلي، طب ما انت ما فيش، ما انت بالفعل مرتبك في البيت والاولاد محتاجين حاجات اساسيه، مش انت اللي تصرفي يا بنتي، يا زوجات يا نساء مش انتوا، يا ادوا دور الراجل، خلي الراجل يبقى موجود بدوره، مش سايب الدنيا كلها كده وترجعي تقولي ما بيقدرش، ما هو مش مقدر ليه، بقت امر واقع، هو كده امر واقع، صرفي اعملي هاتي، وطبعا الكلام ده مش صح. فادعو الله سبحانه وتعالى يعينك على الامر ده، زي ما قلت لك ما تستجيبيش لاي كلمه تناقض او سلبيه هو بيقولها، ما تسمعيش، ما تستفزيش بالكلام اللي بيقوله لك سواء اللوم او النقد او استفزاز بكلمات جارحه، ولو قال لي كده قولي له نسال الله العفو والعافيه، ان شاء الله ربنا يسهل ونعدل في الامور، وما تسمعيش، ما تخليش الكلام ده ياثر عليكي بالسلب عشان انت ما تنطفيش وتنكسري ويبقى هو مبسوط، بسطه جدا لو يخلوكي متنططه ومستفزه كده. عند الله سبحانه وتعالى لك بالخير، اللهم امين. معانا امه الله من البحيره، السلام عليكم يا امه الله. عليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتور؟ كل سنه وحضرتك طيبه. طيبه، اهلا وسهلا. دكتور انا بحبك جدا وانت سبب في صلاح قلبيتي بنسبه 100%. الله اكبر، احلى مكالمه، الحمد لله. والله يا دكتور يعني حضرتك انا اولا متابعاكي من زمان جدا، وبصي كل حاجه بعملها بالظبط. الله يبارك، يعني لدرجه ان انا في اي خناقه مع جوزي يقول لي طب اسمعي الدكتوره هاله، طب اسمعي الدكتوره هاله. الحمد لله، ربنا يصلح ما بينك. طب دكتور انا عندي سؤالين دلوقتي بالنسبه لجوزي وبالنسبه لابني الصغير. اول حاجه جوزي هو طيب جدا وحنون جدا، الحمد لله ربنا اختبرنا في بنتي الكبيرة، فالحمد لله هو اتغير يعني 360 درجة الحمد لله، يعني وحنون وكل حاجة زي الفل، بس في عيب قاتل. أنا من النوع اللي بفتش في تليفونه، تمام، ألاقيه مثلا دخل على صور ستات على انستجرام وحشة، مش لابسين، لبسهم وحش جدا، بيسمع فيديوهات مش كويسة خالص، الحاجة دي أنا مش عارفة أتخطاها، كسر قلبي جدا رغم أن أنا مش مقصرة معاه خالص. بطلت خالص أن أنا يعني أشوف تليفونه وكده بقالي فترة، بالصدفة ببص على صور الولاد عنده لقيت في فيديوهات نازلة وكده، واجهته قبل كده اعتذر وبقى على راسي وقال لي أنا آسف ومش مكررها تاني، وبرضه بيسمع، مش عارفة أعمل إيه، أنا مش قادرة، أنا دلوقتي مش عارفة حتى أقعد جنبه يعني من كتر ما أنا زهقانة ومخنوقة جدا. حاضر هقول لك، حاضر، دي حاجة. الحاجة الثانية أنا عندي ابني الصغير الوسطاني 4 سنين ونص، بس يا دكتور هو عنيف مع الأطفال الثانية، يعني عنيف جدا، اللي هو لو حد فد من قبل ما حد يفكر ياخد لعبته هيضربه. لأن هو أنا يعني أنا أخته الكبيرة مثلا من أطفال ذوي الهمم وكده، فهو ما يقدرش يعني هي بتضربه كتير وعنيفة وكده، هو ما يقدرش يلمسها لأن دايما أقول له أختك حبيبتك كده، فحاسه ان هو طاقته اللي هو نفسه يعني يفرغها معاها بيفرغها مع الاطفال التانيه. يعني هو حنون، حتى هو لما بترجع من بره بيقلعها معايا الشوز وبياكلها معايا وبيشرطها معايا وكده. انا زعلانه جدا ان هو كده، لان دايما يعني في شكوى منه، لا ما بتضربش، لا ما تبقاش عنيف كده، رغم ان هو حنون جدا وعلى طول دايما يسالني ماما انت بتحبيني، ماما انت بتحبيني، فانا مش عارفه يعني، وعندي طفل اصغر منه سنه، فانا مش عارفه اوازن الموضوع، انا حاسه ان انا ظلمه بالنص، مش عارفه اعمل ايه. حاضر، اسمعيني يا امه الله، الله يصلح حالك يا رب. اسمعيني اولا، خلينا اجاوبك على السؤال الاخير وبعدين نطلع على سؤال زوجك. السؤال الاخير موضوع ابني بيتعامل، وين عندي بنوته اكبر منه 11 سنه من ذوي الهمم، وكده لاصحاب الاطفال امر طبيعي، طبعا المخ العقلي الاستيعاب الكلام ده، لكن زي ما هو بعلمه اختك ما تضربهاش، انا لازم برضو افضل اكرر هي ما تضربش. هو شاف ايه؟ شاف محاكاه التعامل مع الاولاد، هو ده السمت اللي شافه، ما شافش بديل، لازم اعمله بيئه بديله، ولازم اعمله حاجه بديله للبيئه وصحبه، وازاي نتعلم ونتعامل في وسط اطفال العيله مثلا، او اطفال الجيران، او اطفال صحاب انت عارفه بيوتهم وعارفه ان الامهات بتفكر نفس دماغك، ما يجوش يفسدوا عليكي وضع تربيه او سلوك انت عاملاه. ويبتدي يشوف انا التعامل مش بالضرب، وفي تعامل بالحوار، وفي تعامل كذا، وفي حاجه اسمها مشاركه في اللعب، وازاي المشاركه مده، وازاي المده الزمنيه بتاعه المشاركه، وانت تعمل، هيتعلم خطوه بخطوه. إيه هو حنون، تقليل ان هو بيساعدك، وامر طبيعي كمان مشغوله مع الصغير، فشايفك انت حنونه مع الصغير والثانيه اللي فوق بتضربه، فامر طبيعي ان هو كده يعني، لكن سهل تغيير سلوكه، سهل جدا زي ما بقول لك، خطوه بخطوه، وخلي في بيئه ثانيه محاكاه من ضمن اطفال او اطفال عيله او بيئه امنه انت عارفاه، نعرف نتعامل ازاي، وازاي طريقه المشاركه سواء باللعب او بالوقت. تمام، دوت جزء. وقبل ما اختم الجزء ده، ادعو الله سبحانه وتعالى يكرمك على صبرك على بنتك وباب من ابواب الجنه، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك ويصبرك، اللهم امين. موضوع الزوج بيشوف، طيب انت قلت له مره وكان مش عايزاك تقولي له لما تشوفي تاني، وساعات بيعمل، ان شاء الله اعمل لكم الحلقه ديت يا رب بس ما ننساش، ساعات بيبقى عذر يعني، تسمع مثلا ليه يا ابني عملت كده، ليه دي الزوج شفت حاجه من الحاجات المحرمه، ده يقول لك مثلا ايه يعني مش عارفه ايه، بس عبال يعني كانها نوع من انواع الاستعداد في الحرام، مش صح، وما بيبقاش فيه بركه. ليه؟ لانه عينه شافت امر معين بشكل معين، استحاله في الطبيعه بيبقى كده، ما بتجيبش، ما فيش زوجه بتبقى البرفكت اللي بترمع اللي مش عارفه ايه اللي كل غلط، ما فيش الكلام ده، والفطره السويه مش زي ما بتشوفوا الافوره اللي موجوده في الحاجات اللي هي مش كويسه. فانت يعني كلميه، وطبعا قولي له ان انا زعلت ان انا شفته والكلام، وامسح الحاجات ديت وكده، بس يعني ايه ما تنكديش، ما تنكديش، عشان ما خلاص ما انت شفتي بقى هعمل ايه، هو كده بقى وانا لا، مش عايزين يوصل للمرحله دي. وكلميه بالراحة وبالهدوء، وفضلي انصحي له، عاصي مستتر له منا حق النصح والإرشاد. خلصنا فترة بعيد لبعيد وبننصح من بلا أقوام من بعيد لبعيد، لفترة إن أنا فعلا لا، الأمر مأثر عليا نفسيا، والأمر مأثر عليا، وأنا مش عارفة أكمل بالشكل ده. ونصيحة تانية وأخيرة ورابعة وأولى ولحد مليون، ما تفتشوش في موبايلات بعض، ستر ربنا لسه ستره على العبد، ما نعمل، ولكن ندعو ربنا سبحانه وتعالى أن يتوب عليه من الأمر ده، ونسأل الله العفو والعافية له ولكل أمة محمد، اللهم أمين. معنا آية من أسيوط، سلام عليكم يا آية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزاي حضرتك يا دكتور؟ يا أهلا وسهلا. أنا حضرتك متزوجة من حوالي 6 سنين بالضبط. تمام. معايا ولد وبنت، وكنت حامل من 9 شهور، بس ربنا أراد يعني والولد توفى. يا حنك وتعلم، ربنا يجعله زوج خليكي في الآخر، أنا اللهم أمين يا رب إن شاء الله. حضرتك أنا معايا مشكلة من ساعة ما اتجوزت، ومفيش اتفاق ما بيني وما بين جوزي، دايما في مشاكل. هو السبب الأساسي في المشاكل تدخل الأهل. هو شايف من ناحيته أن أهلي بيتدخلوا في حياتنا، وأنا شايفة من ناحية أن أهله هو بيتدخلوا في حياتنا. فحصلت مشاكل كتير على الأساس ده. كان أهلي أي حاجة يعرفوها عننا حتى لو أنا مش جاي لها، فبيجي على طول من غير ما يفكر، بمجرد ما يعرف أن أهلي عرفوا الحاجة دي يجي عاقدني أنا عليها على طول، من غير حتى ما يتكلم معايا ولا يسألني أنت قلت الحاجة دي ولا ما قلتيهاش. دي نقطة. تاني حاجة، معايا أمه بتتدخل في حياتنا بطريقة مش معقولة، يعني بتفرض عليه تقريبا كل حاجة في حياتنا، امه بيبقى ليها تدخل فيها. وصلت لدرجه حاجات كتير قوي، يعني ادق التفاصيل اللي ما بيني وما بينه امه بتتدخل فيها، وهي عايزه تمشي كلامها في كل كبيره وصغيره، عايزاه هو طبعا يبقى هو الصح في كل حاجه، حتى لو هو كان غلطان معايا في اي حاجه لا تنصفه هو عليا، يعني ماليش الحق اني انا مثلا اعترض او اقول ان هو غلطان في الحاجه دي او ان انا حتى اتناقش معاه. فدايما حاطه في دماغه فكره ان هو الصح في كل حاجه وانا غلط في كل حاجه. طبعا من بدايه جوازي بدا في تعليقات كتير على حياتي، على طريقه لبسي، على الحاجات اللي انا جبتها في شقتي، كل حاجه مقللين منها، شايفين ان انا اقل منهم كتير في كل حاجه، وشايفين ان انا جوزي احسن مني بكتير، وباختصار شديد هم شايفين ان انا ما استحقش ان انا اتجوز الشخص ده. المفروض ان انا ما كنتش اتجوزت ادنى، هي كانت متمنيه لي واحده احسن مني، احسن من ده. فطبعا بناء على المشاكل دي هو منعني من اهلي في البدايه، قعدت فتره كبيره جوه ما كلمهمش. اول حمل ليا قعدت سنه كامله اهلي ما عرفش عنهم اي حاجه. دي حاجه. وبعد كده بدا يمنعني بقى بالتدريج شويه من اصحابي وشويه من باقي اهلي لحد ما منع خالص. حاليا انا ما اتواصلش مع اي حد نهائيا، ولا اعرف اي حاجه عن اصحابي ولا عن زمايلي ولا عن اهلي ولا عن حتى يعني اقرب الناس ليا مثلا ابويا وامي او كده، ما اعرفش. الكلام ده مازال مستمر يا ايه ولا كان فتره وانتهت؟ هو يا دكتور خد فتره وبعد كده رجع، يعني بدات اتواصل معاهم، وبعد كده لما حصلت مشاكل ثانيه راح رجع معانا. كل فتره يعني ايه مثلا لما تحصل مشكله وهو مش عاجبه مثلا التصرف ده او المشكله دي، مثلا شايف ان هي زي من اهلي فخلاص يمنع على طول. وهو اول ما اجي اتكلم معاه مثلا واقول له المفروض ان دي صله رحم المفروض ان هو ما يمنحهاش، يقول ما دام في مشاكل زي من ناحيتهم فانا الدين مديني الحق اني انا امنع المشاكل عن بيتي. ماشي. والطريقه الصح ان انا امنع بيها المشاكل ان انا امنعك من اهلك. حتى لو حط صلة الرحم فربنا حقيقي يعني مش هيحاسبني على الحاجه دي، لان هو عارف ان في مشاكل جايه من ناحيته. وهو فعلا اهلك انت لما بتتواصلي معاهم بيعملوا له مشاكل في البيت؟ لا يا دكتوره خالص. امال هو ليه بيقول كده؟ ما حصلش. بيقول كده لان معاه واحده من اخواته متجوزه في عيله ابويا. فاي حاجه ابويا بيعرفها عن طريق مثلا جوزها او حد من عمها مثلا او عمتها او كده، طبعا اكيد بيحصل كلام بحكم الجرابه وكده، فاي حاجه بيعرفها عن حياتها تطلع على طول تقول لاخوها ده ابو مراتك مثلا عرف كذا كذا عننا. فهو على طول من غير تفكير بيقول اني انا الوصله اللي ما بينه وما بين اهلي، يبقى انا اللي بقول. حتى ما بيجيش مثلا، مش ما فيش طريقه مثلا ان هو يجي مثلا يسالني انت عملتي الحاجه الفلانيه وانا انكرها او اقبلها. وما بيصدقكيش لما بيصدقكيش لما بتقولي؟ لا ما بيصدقش، لان هو اصلا ما بيتكلمش معايا، ما بيجيش يسالني مثلا انت عملتي الحاجه. الوضع الحالي كده ولا ده كان فتره؟ يعني حاليا هو كده؟ لا حاليا هو كده يا دكتوره. للاسف اني والدي تعب الفتره اللي فاتت وعمل عمليه، لما طلبت منه ان انا اروح ازور ابويا رفض ان انا اروح ازوره برضه بسبب اخته. اشتكت من ابويا في حاجه، قالت له ان هو قال لها حاجه معينه مثلا وضايقتها، فبناء على الكلام ده هو راح منعني من اهلي. سالته اكتر من مره ان انا اروح وقلت له الوضع اللي حصل مع ابويا، رفض ان انا اروح. لحد ما في اخر مره رحت سالته بقول له ليه انت منعني ان انا اروح اهلي، اروح لاهلي، راح عمل معايا مشكله كبيره قوي. وساعتها غلط في يعني شخصيا وغلط في امي، واتكلم بالفاظ مش كويس. دي حاجه. تاني حاجه لما امه سالتني ايه المشكله اللي حصلت ما بيننا، لان هو كان حكيها، فرحت حكيت لها حصل كذا وكذا. طبعا هي ما علقتش على ان هو منعني من اهلي. هي كل كان تعليقها ان انت اول ما قلتي له ليه انت منعني من اهلي هو اتعصب. راجل في الدنيا بمجرد ما هتساليه ليه لازم هيتعصب عليكي وراح يغلط فيكي. طيب. وده غلطك انت. طب سؤالك ليا ايه؟ طبعا حضرتك انا يعني مش وضعي انا مع جوزي مختلف عن اي واحده. انا جوزي مش بيقول لي يعني بمعنى صح مش مقدرني خالص، ولا مقدر اهلي، ولا بيتعامل معايا معامله كويسه، واول ما بيزعل معايا بيحاربني بالشهر واثنين والثلاثه. حاليا احنا لينا اكتر من شهر ونص لا انا عارف عنه اي حاجه ولا هو يعرف عني اي حاجه. وصلت لدرجه يا دكتوره ان هو لما طلبت منه فلوس، لما الفلوس خلصت معايا خوني اني انا ضيعت الفلوس في حاجات ملهاش لازمه، وكذبني اني انا يعني الفلوس اللي معايا خلصت او ما خلصتش، دي حاجه. وكمان بدا يخلي امه واخواته اول ما اكون طالعه مثلا اكون مستاذنه منه رايح اجيب اي حاجه من بره او موديه ابني الحضانه، بدا يخلي اخواته يراقبوني اذا كنت انا بالفعل هروح المكان ده ولا لا. فمن الاخر يعني مخوني في كل حاجه، زائد ان هو مكذبني حتى في ابويا، يعني بضحك عليه عشان خاطر بس امشي كلامي عليه انني لازم اروح. طيب حاضر. فانا دلوقتي يا دكتوره حاضر عارفه اعمل معاه ايه؟ انا مش عايزه اسيب البيت ولا امشي عشان خاطر عيالي، فقولي لي حضرتك ايه الحل معاه؟ حاضر حاضر، اسمعيني يعني خلينا ناخد اخر اتصال واجاوب عليكم انتوا الاثنين مع بعض.